من راجعها انها مسموعة من كلام العرب الرحمن؟ ما فيش حد. هذا يدل على اكثر. تراجعوا اقرب مرجع الكواكب قلنا لكم تصريح موجود تصريح غالب ظني انه ذكره صاحب التصريح وحكاه عن سيبوي الرحمن تصريح على اوضح المسالة. راجعوا هاتوا لنا الخبر غدا ان شاء الله. الغفر كتبنا هذا اي نعم مغالب ظنية اي في الالفية ذكر هذا ذكرنا هذا في الالفية اولا في قصر الندى وخرجنا على كلام ابن هشام انه ما تستعمل في معنى الجميع وفي الألفية أظن ذكرنا هذا. نعم كما قلته ذكرتني أننا ذكرنا هذا أن بعض أهل اللغة يستعمله بمعنى جميع فننسى. من ابن عقيل قال سمعت الرحمن فعلى هذا كلام الشارح فيه نظر ولا يقال الرحمن هذا مسموع عن العرب فيما تقدم لا يقال الرحمن يعلق هنا. هذا ابن عقيل وسمع أيضا الرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب أي الثاني حياتك هذا غريب مسموع يا أخوان الرحمن ليس كما يقول الشارح ولا لا يقال الرحمن وأظن حكاه سيبويك الرحمن فهو مسموع يقال ذلك كما يقال تربي الكعبة تربي يقال الرحمن لأنه مسموع فعلى هذا تستعمل مع لفظ الجلالة وهذا هو الغالب وربما استعملت مع الرحمن الرحمن وربما مع رب مضافا وقد تستعمل مع رب مضافا هذا الذي نخرج به في التاه فيعلق على كلام الشارح ولا يقال الرحمن ما أدري هل هو عنده قصور في الاطلاع مع أنه مشهور بأنه قوي جدا هذا بحرق صوفي هذا القبوري لكن ما أدري هل عنده قصور في الاطلاع هذا شيء معروف اكتب النحو ولا يقال الرحمن إلا أنه إذا أراد أنه لا يقاس على ذلك على المسموع سمع لكن لا يقاس عليه هذا مو صحيح يقال في المسموع لا بأس من القياس نعم لا يقال أما الرحمن يقال لأنه سمع عن العرب فهذا يدل على قصور أنه ما يطلع على هذا مع أنه موجود في ابن عقيل كما تراه وهو من تناول الأيدي وأيضا صاحب التصريح ذكر هذا. طيب بسم الله أخونا نأخذ درسا متأخرنا هذا الكتاب حقك للفرق بينه وزيدت الواو في أولو وأولاد كما زيدت في أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسم هذا الذي أمس اختلفنا فيه قال وزيدت الواو في الرسم في أولو وأولاد كما زيدت في أولئك للفرق بينهما وبين إليك الضمير في بينهما بتثنية يعود على أولو وأولئك هذا الذي يريد أوضح يكون بينهما للفرق بينهما وبين إليك أي بين أولى وأولئك وبين إليك أما أولاد لا دخل لهم هذا هو الذي يريد وضح هذا اكتب هنا وإما أن يكون الفرق بينه وبين إليك يعود على أولئك أو للفرق بينهما وبين إليك يعود على أولئك ويعود على أولى في حالة النصب والجر في حالة النصب والجر فإن كان بالتثنية بينهما أي للفرق بين أولو وأولئك وبين إليك فرق بينهما أي بين أولو وأولئك وبين إليك ويكون أولو في حال الجر والنصب أما في حال الرفع ما فيه واضح ما يحتاج إلى الفرق لأن الواو هذه الثانية واضحة أجلس المقصود منه

قال وقد يقول المبتدا الواحد خبران فأكثر فهذا جائز، فترفع كلها كقولك زيد فقيه عالم أديب، وأيضا الآية هو الغفور الودود والعرش المجيد فعال لما يريد. فمن يعرف المثال هذا؟ زيد فقيه عالم. من يقال من الأخوة المتأخرين يعرف؟ أنت بارك الله فيك. زيد فقيه عاقل أديب. زيد المبتدا أنت رفوع بالابتداء وفقيه خبر أول وعاقل خبر ثاني وأديب خبر ثالث. شاهد تعدد الأخبار أن المبتدا أخبر عنه بأكثر من خبر وهذا جائز، والأصل أنه يخبر عنه بخبر واحد، وتعدد الأخبار جائز على الصحيح. قال كقولك زيد فقيه عاقل أديب، ولهذا قال الناظم فارفعه والأخبار عنه أبدا، أي ترفعه ترفع الأخبار بصيغة الجمع، إشارة إلى أن الأخبار قد تتعدد بصيغة الجمع أتمي والأخبار عنه أبدا. الخبرية والوصفية لا بأس بها، الخبرية هي الأقوى والوصفية ما أساس هنا إلا على الأول عاقل صفة لفقيه إلى آخره، لكن ما هم يقولون بالصفة، يقولون هناك عاطف مقدر مو صحيح هذا. قال تنبيه عبارة توهم، عبارة الناظم رحمه الله توهم في قوله وإن فتحت النطق باسم المبتدا، قال عبارة توهم اشتراط فتح النطق بالمبتدا وعدم تقديم الخبر عليه، وليس كذلك، فهذا ليس بمقصود الله رحمه الله، أنه يريد أنك إنما يكون الاسم مبتدا إذا افتتحت النطق به، قد لا تفتتح النطق به ويتأخر يتأخر فتقول في الدار زيد، فهل ليس هل معنى هذا أن زيد ليس بمبتدأ؟ لا، ما هذا ليس المقصود له ولا شك، فليس ضابط المبتدأ عنده هو الذي يفتتح به النطق، وأما إذا تأخر ولم يفتتح به النطق فليس بمبتدأ، فهذا ليس المقصود له. قال عبارة توهم اشتراط فتح النطق بالمبتدأ وعدم تقديم الخبر عليه، وهذا ليس بمقصود له، وليس كذلك كما سيأتي، وإنما مراده تجرده عن العوامل اللفظية، مراده بقوله هنا وإن فتحت النطق باسم المبتدا أي أنه يتجرد عن العامل اللفظية، لا يسبق بعامل عامل فيه يعمل فيه، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن المبتدا من شرطه أنه يفتتح به النطق ولا يتأخر، هذا ليس بمراد، وإنما مراده تجرده عن العوامل وحيث قدم الخبر فأصله التأخير، وحيث قدم في الدار زيد فأصله إيش؟ التأخير، أصل الكلام زيد في الدار، أصل الكلام زيد في الدار، فيقول له حيث قدم الخبر في الدار زيد فأصله التأخير لأن الأصل زيد في الدار. قال وحيث قدم الخبر فأصله التأخير، واحترزنا بقولنا المجرد عن العوامل عن مثل قولك كان زيد قائما، فإنه لم يتجرد عن العوامل، فهذا ليس بمبتدا زيد، زيد ليس بمبتدا، وإنما هو اسم لكان وقائما خبرها كما سيأتي. وإن زيدا قائم كذلك، هنا لم يتجرد عن العوامل زيد فدخلت عليه إلا فنسخت حكم مبتدا، وظننت زيدا قائما، وهذا كلها معلومة الإعراب وسيأتي الكلام عليها في بابها، لأن هذه العوامل تغير حكمه، فكان ترفع الاسم الذي أصله المبتدا وتنصب الخبر، وإن بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر، وظننت تنصبهما معا على أنهما مفعولان لها، ظناء إحدى أخواتها، وظننت تنصبهما معا على أنهما مفعولان لها كما سيأتي في أبوابها، فلو أدخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه، ولهذا قال هنا